السودان من قرية الهباكة من السائل مصطفى عبد الماجد البشير، يقول في رسالته: بعد شكره لله عز وجل ثم شكره لإذاعة المملكة على هذا البرنامج ودعائه لأصحاب الفضيلة المشايخ بالتوفيق، ونحن نقول له تقبل الله منا ومنك وأصلح النية. يقول: هل يوجد فرق بين عدة المرأة الحرة والمرأة المملوكة أفيدنا أفادكم الله؟ نعم، الذي عليه جمهور أهل العلم أن عدتها نصف حرة، إذا طلقت رجاليا مملوكة تبدأ في حيضتين بدل ثلاث حيض، لأن الحيضة لا تنقسم ولكن تجبر متى تبدأ حيضتين، وهكذا في عدة ثلاث شهرين وخمسة أيام عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم أنه لا فرق، وهذا تعتد مثل حرة، ولكن معروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه التوصيف، كما جعل الله حدها النصف إذا زاد عليها نصف فأعلم الصلاة، فهكذا العدة عليها النصف مملوكة، فإذا طلق زوجها فإنها تعتد نصف الحرة يعني حيضتين، وإذا كان بالشهور كالعائسة والصغيرة فشهرا ونصفا.